يا هادي الأرواح للنور والأفراح نبض المحب نواح قلب العلي لارتاح يا هادي الأرواح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الهدى والنور، أسأل الله أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وأسماعنا وأسماعكم وأبصارنا وأبصاركم وألسنتنا وألسنتكم، اللهم آمين. أتناول في هذا المجلس إن شاء الله موضوعا هاما من الأهمية بمكان كريم، ألا وهو مراقبة الله عز وجل في السر والعلن. فموضوع المراقبة له أهميته وله شأنه، فبه تستقيم أعمالنا وبه تستقيم أقوالنا. فإذا علم الشخص أن الله سبحانه وتعالى يراقبه استقام عمله سرا وعلانية، وإذا علم الشخص أن الله سبحانه وتعالى يراقبه استقام قوله سرا وعلنا. فأذكر ببعض الوارد في هذا الباب من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول مستعينا بالله عز وجل: لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله جبريل عن الإحسان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: صدقت، فالإحسان هو كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، أن نعبد الله كأننا نراه، فإن لم نكن نراه فإنه سبحانه وتعالى يرانا. وهذا الأصل العظيم قد نبه عليه في عدة سور من كتاب الله عز وجل، فلا يكاد جزء من كتاب الله إلا وبه التذكير بهذا الأصل في ألفاظ متعددة في سياقات متعددة. فترى على سبيل المثال قول الله سبحانه وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما تكون في شأن، في أي شأن من شؤونك، أي شأن من شؤونك، وأنت تأكل وأنت تشرب وأنت تجامع وأنت تقرأ وأنت تذاكر وأنت تغتاب، أي شأن من شؤونك، فما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وأثناء تلاوتك للقرآن، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، أي عمل كان، إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي إذ تدخلون فيه، إذ تقرؤونه، إذ تدخلون في العمل أو تقرؤون القرآن. فربنا يراقبنا أثناء تلاوتنا، أثناء جلوسنا، أثناء قيامنا، أثناء تأديتنا لعملنا، أثناء تكلمنا وحديثنا، الله يراقبنا. إذا كنا نحكم بين أشخاص فالله يرانا ويطلع علينا أثناء حكمنا ويطلع على الخصوم. قال الله سبحانه: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فالقاضي حين يقضي يراه الله سبحانه وتعالى، والشاهد حين يشهد يراه الله سبحانه، والمتهم حين يتكلم ويدافع عن نفسه يراه الله سبحانه، والمهموم يراه الله عز وجل، والمريض يراه الله. قال تعالى لرسوله الأمين عليه الصلاة والسلام: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ودلت آيات كثيرة ختمت بقوله: إن الله سميع بصير، إن الله عليم خبير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كلها دالة على هذا المعنى. فعلينا أن نستحضر هذا الأصل العظيم، علينا أن نراقب ربنا سبحانه. لقد بلغ الأمر بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عظيما في هذا الباب. فكان أحدهم ولما علم أن الله يراه وأيقن بذلك وهم موقنون بذلك، كان أحدهم يستحي أن يجامع زوجته لأن الله يراه، يستحي أن يتخلى يذهب إلى الخلاء إلا وقد استتر. فكان بعضهم أثناء الجماع يبالغ في التغطي ويبالغ في الاستتار، فنزل قوله تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم أي يتغطوا بثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور، أي أنهم أثناء تغطيهم بالثياب الله سبحانه وتعالى أيضا لا يخفى عليه غطاؤهم ومن تحت الغطاء. قال فريق من المفسرين قولا آخر في الآية كالوارد في سورة نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لكن سبب نزول الآية يدخل المعنى الذي ذكرناه آنفا في الباب، فهم علموا أنهم مراقبون فأتقنوا العمل وبالغوا في الحياء من الله سبحانه. وقد ورد في الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل: يا رسول الله، عورتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، أحدنا يغتسل عريانا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس، الله أحق أن يستحيا منه من الناس. فأيقن يا عبد الله أنك مراقب، وعلم هذا الأصل لأبنائك. ففي زماننا لم يعد الشخص يتحكم وحده في تربية أبنائه، فهو يخرج، الولد يدخل ويخرج ومعه الهاتف المحمول المتنقل، يستطيع أن ينظر فيه إلى أي منظر من خير أو من شر. ولن تستطيع أن تضبط ولدك، إن ضبطته في البيت لن تضبطه في المدرسة، إن ضبطته في المدرسة لن يضبط في الشارع. ذلك للوسائل الحديثة. لكن إذا علمته أصلا أن الله يراه في كل مكان انتفع بهذا الأصل وانزجر بهذا الأصل. ولذا يعلمه لقمان ولده فيقول لقمان لولده: يا بني يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ومعناه: يا بني، إن الفعلة التي تفعلها الحسنة أو السيئة إن عملتها في أي مكان في السماء أو في أي مكان في الأرض أو في صخرة أحاطت بك من جميع الجوانب وأنت داخل الصخرة، تعمل السيئة أو تعمل الحسنة ستوافى بها يوم القيامة، ستلقاها كما قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وإن كان من العلماء من ذهب مذهبا آخر في تفسير الآية، وهذا من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد، إنها قلنا قبل عائدة على الحسنة أو السيئة أو الفعل التي فعلتها. إن تكن مثقال حبة من خردل في صغرها كمثقال حبة من خردل فتكن أي فعلت في السماوات أو في الأرض، في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. بعضهم وجه الآية بتوجيه آخر قال: يا بني، إن اللقمة المقسومة لك واللقمة المكتوبة لك والرزق المكتوب لك، إن كنت في أي مكان سيأتيك الرزق المقدر لك، سيأتيك رزقك ولو كنت في صخرة، ولو كنت في السماء أو كنت في الأرض سيأتيك الرزق الذي كتب لك. ومنهم من قال قولا ثالثا: إن القدر المقدر لك يا بني سيأتيك في أي مكان كنت، كما قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يا حادي الأرواح بالنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح. يا حادي الأرواح. على أي حال، من الوجوه في التفسير ما قد سمعتموه من أن الفعل التي تفعلها الله يراك، وسيأتي بهذه الحسنة أو السيئة يوم القيامة كما قال: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا الأصل العظيم علينا أن نتعلمه، علينا أن نعلمه أبناءنا، علينا أن نعلمه أو بناتنا، علينا أن نعلمه نساءنا. فالولد ينزجر إذا خلى بنفسه في غرفة ومعه المحمول وأمامه شاشات التلفزيون، ويستطيع أن يفتح إذا علم أن الله يراه، إن كف عن فعله الذي يريد أن يفعل. وهذه المراقبة حملت الصديق يوسف عليه السلام لما تجملت له المرأة وأخذت أبهى زينتها وكانت في أحسن أحوالها، وهي جميلة وضيئة ذات نسب ذات حسب ذات جمال في منصب ذات منصب وجمال، لكن مراقبته لله حملته على الامتناع قائلة: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذه المراقبة التي حملت ابن العم الذي جلس بين رجلي بنت عمه لأنها احتاجت فسألته 100 دينار، فلما جلس بين رجليها وذكرته: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها خشية من الله سبحانه وتعالى ورهبة من الله سبحانه وتعالى. هذه المراقبة التي تحمل الشخص وأمامه أموال غيره بالملايين أن تمتد يده إلى جنيه واحد منها، يراقب الله، يعلم أن الله يراه. فإذا تعلمنا هذا الأصل الأصيل تعففنا عن المحرمات لأن الله يرانا، تعففنا عن المال الحرام لأن الله يرانا، تعففنا عن الاغتياب لأن الله سبحانه وتعالى يسمعنا. فيلزمنا أن نراقب الله، وكما أسلفت فلا يكاد جزء من كتاب الله يخلو من التذكير بهذا الأصل العظيم، إما ختام للآيات: إن الله عليم خبير، إن الله سميع بصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أو بألفاظ أخر وسياقات أخر تدل على المراد: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وإن كانت القصة التي اشتهرت عن عمر في سندها بعض النظر، ولكن معناها على أي حال يصح: تلك المرأة التي كانت أو التي يذكر، أقولها بصيغة التمريض لكن المستل منها نافع، التي قالت لها أمها: يا بنتي ضعي ماء على اللبن، فقالت: كيف أضع اللبن الماء على اللبن يا أمي؟ قالت لها: ضعي الماء على اللبن، إن عمر لا يرانا. فقالت بنتها: إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، فرب عمر يرانا. وكان عمر يسمعه. البنت على ما روي في القصة، على أي حال فالله يرانا، إن لم يكن أبونا يرانا، إن لم يكن جدنا يرانا، إن لم يكن المعلم يرانا، إن لم يكن رجل من صالح قومنا يرانا، فالله سبحانه وتعالى يرانا. فإذا أتقننا هذا الأصل الأصيل استقامت أحوالنا، استقامت أقوالنا، استقامت أعمالنا. فجدير بنا أن نتقن تعلم هذا الأصل الأصيل، أن نتقن تعلمه. قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أهل الإنفاق: ينفقون سرا وعلانية. ينفقون سرا لماذا؟ لماذا لم يجهروا به أمام الناس؟ لأنهم علموا أنهم إذا أنفقوا سرا فالله يراهم، إن أنفقوا علنا فالله يراهم. فإذا كان الله يراهم وهم ينفقون سرا وحثهم على صدقة السر، بالغوا في الإصرار وبالغوا في الكتمان حتى لا يفضحوا شخصا، حتى لا يهينوا شخصا، حتى لا يؤذوا شخصا. وفي الحديث: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. حملهم هذا أو حملتهم تلك المعرفة بالله ومراقبة الله على أن يتركوا النساء ليلا ويتسللوا من فرشهم، يقومون بين يدي الله يناجونه ويسألونه ويرجونه ويستحضرون عظمته سبحانه وتعالى. فهذا الأصل الأصيل يجب، لا أقول نعلمه أبناءنا وبناتنا وأنفسنا فقط، بل ينبغي أن تنشأ له مدارس وجامعات تعليم مراقبة الله سبحانه وتعالى، كيف وأن الله يسمع ويرى، كما قال عز وجل لنبييه الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فمراقبة الله تورثنا الشجاعة، تورثنا الشجاعة، تورثنا الكرم. جاءنا ضيف فأكرمناه ونعلم أن الله يرانا، ونعلم أن الله مطلع على أحوالنا، ومع ذلك أكرمناه لعلمنا برؤية الله لنا، فلن نضام، لن نضام أبدا، ولن يضيعنا الله سبحانه وتعالى. فمراقبة الله أصل من أعظم الأصول التي نتعبد ربنا سبحانه وتعالى بها. المراقبة أصلا فيها أجر، المراقبة أصلا فيها أجر. مجرد أن تستحضر أن الله عز وجل يراقبك ففي ذلك أجر. فإذا انكففت عن الأذى لأن الله يراك، حينئذ تضاعف الأجر والأجر. فلنتقن هذا الأصل، لنتقن أن الله معنا سميع بصير. وقد قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والله يكتب ما يبيتون، والله يكتب ما يبيتون. وقال في شأن أقوام: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. عليك بهذا الأصل، إذا أتقنت لن تغتاب، إذا أتقنت لن تسرق، إذا أتقنت لن تغش، إذا أتقنت ستكون عفيفا وتمتنع من الحرام. فإذا خلى شاب بفتاة في غرفة وذكر أن الرقيب شهيد عليه انكف وخرج وبسرعة خشية أن يتورط أو تزل قدمه فيما يسقط ربه تبارك وتعالى عليه. إخواني، لن يتمكن فينا هذا الأصل، ولن يتمكن منا هذا الأصل إلا بتوفيق الله لنا. فلنسأل الله أن يرزقنا خشيته ومراقبته في السر والعلن. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا حادي الأرواح بالنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح. يا حادي الأرواح، يا حادي الأرواح بالنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح. يا حادي الأرواح.